سمعت يقول السائل: ما حكم القراءة قراءة القرآن في البيت الجديد للخوف من العين والحسد، وكذلك القراءة على السيارة الجديدة ونثر الماء المقري عليه داخل البيت وعلى السيارة، وجزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن في البيت مطلوب، إن الشياطين يفر من البيت تقرأ في سورة البقرة، فقراءة القرآن في البيت من أفضل الأعمال، كن يقرأ القرآن هو وأهله في البيت كله طيب. أما يقرأ على السيارة أو على ينفث عليه هذا ما لها أصل، هذا قراءة على بني آدم. أما قراءة على السيارة أو البيت لا، لكن كن يقرأ في السيارة، يقرأه في السيارة أو يقرأه في البيت هذا كله طيب، أو يقرأ في الطائرة أو يقرأ في الباخرة لا بأس به، كله طيب.